شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فحديثنا مع هذه الآية من سورة البقرة، وهي أطول آية في كتاب الله جل وعلا، وهي آية المداينة. وانتهى حديثنا عند قوله سبحانه وتعالى: فليكتب بينكم كاتب بالعدل، ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب. قال: وليملل الذي عليه الحق، وليتق الله ربه، ولا يبخس منه شيئا. فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو، فليملل وليه بالعدل. وانتهينا إلى هنا. قال جل وعلا بعد ذلك: واستشهدوا شهيدين من رجالكم. هذه الكلمات وهذا الموضع يدل على الأمر بالإشهاد مع الكتابة، وهذا زيادة في التوثيق، وهذا من نظام التوثيق الذي هو منتشر ومشهور الآن في عمل الموثق، وقد نصت عليه الآية كما في هذا الموضع: واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان. إذا لم يكن هناك رجلين، فإنه يستشهد رجل واحد وامرأتان، يستشهد برجل واحد وامرأتين، لأن الرجل أو المرأتين في مقام رجل واحد، المرأتين في مقام رجل واحد. ذلك لأن المرأة كما قال صلى الله عليه وسلم: ناقصة عقل ودين، أي أنها دون الرجل في مسائل من الدين ومسائل من العقل. فمن نقصان دينها أن الله جل وعلا كتب عليها أنها يصيبها الحيض، فتبقى زمنا لا تصلي ولا تصوم. ومن نقصان عقلها أن الله جل وعلا جعل شهادتها على نصف شهادة الرجل، أي شهادة امرأتين يعدل شهادة امرأة واحدة، يعدل شهادة رجل واحد. وهذا لا شك أن فيه حكما كثيرة، والله سبحانه وتعالى هو العالم بما خلق وبمن خلق، كما قال عز وجل: ألا يعلم من خلقه وهو اللطيف الخبير. فهو العالم بأحوال عباده، هو الذي خلق الرجل وخلق المرأة، ويعرف أصل الرجل وأصل المرأة، ويعرف ما تصلح له المرأة وما يصلح له الرجل. ولهذا كثير من الأعمال يشتركان فيها، ولكن كثير من الأعمال يختص بها الرجل دون المرأة، وأيضا هناك الكثير من الأعمال مما تختص به المرأة دون الرجل. ولحكمة يعلمها جل وعلا وذكرها كثيرا، ويعني بعض العلماء قد تكلم في هذا الباب، جعل الله سبحانه وتعالى شهادة الرجل تعدل شهادة امرأتين، فإذا غاب رجل واحد لا بد من إقامة وقيام شهادة امرأتين لتوافق وتعدل شهادة رجل واحد. وهذا ليس فيه كما يظن بعض ناقصي العقل في هذا الزمن ومن زمن ماض أيضا، أن فيه سلبا لحقوق المرأة، أو اعتداء على حق المرأة، أو غير ذلك. ليس هذا فيه شيء من هذا. فالله سبحانه وتعالى خلق بني آدم وكرمهم، وجعل فيهم من الصفات ما جعل، ويحاسبهم تبارك وتعالى على ما يقدمون من الأعمال، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى فلنحيينه حياة طيبة. فجعل هذا الجزاء لمن كان ذكرا أم كان أنثى، لا فرق، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى. وقال في غير ما آية في تعداد نعيم الجنة أن ذلك للذكر كما أنه للأنثى، أن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات إلى آخر الآية، فلهم مغفرة، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما، وأجرا عظيما. من يطع الرسول فقد أطاع الله، وتولى فيما أرسلناك عليهم حفيظا. من يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم، ومن من ألفاظ العموم فيدخل في ذلك الرجال كما يدخل في ذلك النساء. فلا وربك لا يؤمن حتى يحكموك فيما شجر بينهم، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أن يكون لهم الخيارة من أمرهم. ومن أسباب نزول الآية استجابة المرأة لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاءهم خاطبا فقالوا على الرأس والعين، قالوا لا، قال لا، لا أخطب لنفسي وإنما أخطب لجليبيب. قالوا جليبيب لا، جليبيب خطبها فلان وفلان وفلان. فقال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم أشاور أمها، فلما شاور أمها قالت لرسول الله على رأس العين، قال لا، وإنما يخطبها رسول الله لجليبيب. قال جليبيب خطبها فلان وما أعطيناه فلان، كيف لجليبيب؟ فسمعت البنت بكلامهما فقالت ادفعاني إليه، فنزل قوله جل وعلا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أن يكون لهم الخيرة من أمرهم إلى غير ذلك من الآيات. فما وعد الله سبحانه وتعالى عليه أهل الإيمان من الجزاء والنعيم والإحسان والوعد بالخير في الدنيا والآخرة، فذلك يشمل النساء ويشمل الرجال، إلا ما جاء من أعمال يعني يخص بها أحد الجنسين من رجل أو امرأة مثلا كان من عمله خاص. أما هنا فلا يوجد فيه طغيان ولا انتقاص ولا تعد على حق المرأة أبدا، وإنما الذي خلق هو الذي قدر، وهو الذي شرع، وهو الذي شرع هذا، وهو الذي شرع. والعجب، العجب أن تقنين البشر لا يعترض عليه، العجب أن تقنين البشر لا يعترض عليه، وأما تشريع الله سبحانه وتعالى فيعترض عليه. يعني لو صار الذين يقننون يطلعون لنا بقانون على النساء، المرأة كذا وكذا وكذا، وقانون للرجل كذا وكذا وكذا، لا تجد ثمة اعتراض، لا يكون هناك اعتراض أبدا، بل السمع والطاعة الكاملة والتامة. وأما تشريع الله سبحانه وتعالى وخلق الإنسان ضعيفا، وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. لماذا يسأل؟ لماذا يسأل؟ ماذا؟ لماذا؟ وهذا سبحان الله ما ينبغي، ولا يجوز أن يكون في يعني من المؤمن الذي يؤمن بالله سبحانه وتعالى حقيقة الإيمان. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارات من أمرهم، لا يستطيع. ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا، ما له الخيارة. إذا جاء أمر الله جل وعلا وشرع الله سبحانه وتعالى ليس لك أن تختار، ليس لك أن تختار. ومن يعتقد أن له مخير في شرع الله، يعني إذا أراد أن يتبع شرع الله يتبع، وإذا أراد أن يتبع قانون نابليون له أن يتبع، إذا كان يعتقد هذا فهذا كفر مخرج من الملة. وإن صلى وصام وحج وزكى وزعم أنه مسلم وأنه مؤمن، فبمجرد أن يعتقد أنه قانون غير شريعة الإسلام أفضل من شريعة الإسلام، أو أنه يساوي شريعة الإسلام، أو أنه مخير إن شاء التزم بالشرع وإن شاء لم يلتزم، هذا يخرجه عن دائرة الإسلام، وهذا محل اتفاق بين العلماء ومحل إجماع بين العلماء. فينبغي للمسلم أن ينتبه وأن يحذر. فإذا هذه الشهادة، شهادة المرأة على نفس شهادة الرجل، شهادة امرأتين تعدل شهادة الرجل واحد، هذه قضاها وقدرها وشرعها الله سبحانه وتعالى، وهو الذي خلقنا، وهو القائل ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ثم إذا نظرنا في الواقع، فيا ترى هل نفسية المرأة هي نفسها نفسية الرجل؟ تجد الرجل حازما ثابتا، خاصة في المسائل التي يعني فيها القضاء والفصل بين المتخاصمين، والمسائل التي فيها استعطاف وفيها الحنو على الشيء، فالرجل له المواقف في مثل هذه المسائل أشد منها في حق المرأة. أما المرأة فيعني على العجلة تستعطف وتميل مع العاطفة، أو يعني يلين قلبها مع الشيء إذا كان فيه مثلا شدة أو نحو ذلك. فمثل هذا الحكم الحكمة فيه واضحة وظاهرة. ثم ها هنا مسألة وهو قضية الشهادة، وهذا الشهادة باب من أبواب الفقه، وكتاب من الكتب التي يبوب لها أهل العلم وأهل الحديث. كتاب الشهادة، كتاب الشهادات، باب الشهادات والإقرار. وشهد على الشيء أي أعلن وأعلم وأخبر وأظهر وبين وجزم به وقطع. فالشهادة هي الإقرار أو الإعلان أو الإعلام من الشخص بشيء، من الشخص بشيء، وهذه مشروعة، والدليل عليها في كتاب الله جل وعلا سنة النبي صلى الله عليه وسلم وإجماع العلماء. لكن هذه الشهادة تختلف، هذه الشهادة تختلف ولها أبواب كثيرة، ولها ماذا؟ أبواب كثيرة. فمنها الشهادة على الدين، ومنها الشهادة على الزواج، ومنها الشهادة على الطلاق، ومنها الشهادة على الإرجاع، ومنها الشهادة على البيع، ومنها الشهادة على دخول رمضان، والشهادة على خروج رمضان، الشهادة على رؤية الهلال، الشهادة على الرمي بالفاحشة، الرمي بالفاحشة، الشهادة على الزنا وشهادة على القذف يعني، ومنها الشهادة على المداينة، ومنها الشهادة على الإرضاء، فهي أنواع كثيرة. فهنا قال واستشهدوا شاهدين من رجالكم، فالعبرة لا بد من شاهدين. طيب نجد في النكاح، نجد في في النكاح النبي صلى الله عليه وسلم اشترط شاهدين، طيب اثنين. نجد في الرمي بالفاحشة، فإن لم يأتوا بأربعة شهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون، أربعة اعتبر أربع شهود. إذا فالشهادة في غالب النصوص نجدها دائرة بين شهادة رجلين وشهادة أربعة، فلا بد من شهادة رجلين أو شهادة أربعة. لكن نجد مثلا في رمضان قبل النبي صلى الله عليه وسلم شهادة رجل واحد في دخول رمضان، كما مر معنا في شرح كتاب الصيام في غير مرة. في الإرضاع تقبل شهادة من؟ المرأة. طيب إذا اختلفت شهادة المرأة وشهادة الرجل في الإرضاع أيهم أقوى؟ من الذي يرى المرأة ترضع؟ المرأة مثلها ولا الرجل؟ المرأة مثله. ولهذا جاء في الحديث الصحيحين حديث زيد بن غالب الجهني أنه تزوج امرأة رجلا من الصحابة، أو هو تزوج امرأة تزوجها، فجاءت امرأة سوداء قالت إني قد أرضعتكما، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله تزوجت امرأة من بني كذا وجاءت امرأة سوداء تزعم أنها أرضعتنا. قال خذ لي سبيلة. قال يا رسول إنها عجوز. قال خل لي سبيلها. قال يا رسول إنها عجوز امرأة تزعم تدعي. قال كيف وقد قيل. قال ماذا؟ كيف وقد قيل. فهذه شهادة امرأة واحدة وهي عجوز كبيرة. قبلها النبي صلى الله عليه وسلم ولا لا؟ قبل الشهادة. ففي الإرضاء شهادة المرأة الواحدة كافية، ولربما إذا تعارضت شهادة المرأة مع شهادة الرجل ففي ميزان الترجيح نرى نجد أن الغالب أن شهادة المرأة أقوى من شهادة الرجل، لأنه سواء في جهة من يتدين وفي جهة من لا يتدين. ف يعني ما تجد المرأة ترضع رضيعها بحضرة الرجال حتى إذا كان غير متدين، لا دين لها ولا استقامة لها على أمر الله، لا تجرؤ. ربما إذا كانت لا تستحي أو كما يقال لا تحلل ولا تحرم أو لا دين لها، إذا كانت ترضع فدخل عليها الرجل قد لا تعبأ له، هذا إذا لم تستر نفسها. لكن أن تبتدئ فتلقم ثديها وترضع الرضيع أمام رجل أجنبي أو حتى من أهلها، هذا قل ما يكون. لكن بحضرة النساء لا تلتفت إلى ذلك عادي، بل حتى المتدينة ترضع دون أن تتستر. وهنا مسألة قد يتساهل فيها، وإن كان بعض أهل العلم يرى جواز ذلك، يعني أن المرأة تخرج ثديها وترضع الرضيع أمام النساء عادي، لأنه ليس عورة، لأن ذلك ليس عورة، الصدر ليس عورة بين النساء، وهذا محل نظر، لأن الله جل وعلا قال أو نسائهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمورهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لآبائهن أو إلى آخر، إلى قال أو نسائهن، وهي نفس العورة، وهي ماذا؟ نفس العورة. فتتستر المرأة أمام المرأة كما تتستر الرجل كما تتستر المرأة أمام محارمها، تتستر أمام النساء المؤمنات حتى وإن ترضع لكن تتستر، ولا يكون الإرضاء على يعني منكشفا دون ستر. فالمرأة هنا شهادتها أقوى، وهذا هو الغالب. وتقبل شهادة المرأة الواحدة، ولهذا نجد أن هذا النص يعتبر شهادة رجلين أو رجل امرأتين، وبعض النصوص شهادة الأربع، وفي حديث بعض المسائل تقبل شهادة المرأة الرجل واحد، شهادة الرجل واحد، وأيضا في الإرضاء شهادة المرأة. ففي مسائل الإشهاد عندنا أبواب فيها النص واضح، الاعتبار شهادة رجلين أو رجل امرأتين أو اعتبار أربعة شهداء شهادة أربعة أو اعتبار شهادة واحد رجلا كان أو امرأة. وفي بعض الأبواب لا نجد النص على عدد الشهود، نجد النص على الإشهاد ولكن كم العدد، فعندها يختلف العلماء. هذا الباب الذي يجب فيه أو يستحب فيه الإشهاد، ما هو عدد الشهود؟ فيجتهد العلماء عند ذلك في إلحاق هذا الباب بالأبواب الذي جاء فيها النص على الإشهاد، إما على رمضان أو على البيوع العوض أو على نحو الإرضاء أو غير ذلك. ولهذا قال فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء، لابد من أن يكون شاهدا مرضيا، أي ماذا؟ أي عدلا. فتشترط في الشهادة العدالة، ممن ترضون من الشهداء، فالشهادة مقيدة بالعدالة. ففي كل شهادة لابد أن يكون الشاهد عدلا، وهذا القيد يقيد به كل مطلق، حيثما جاء ذكر الشهادة فيقيد بهذا القيد، ليس أي شاهد يشهد، لا بد أن يكون شاهدا عدلا، وهذا القيد قال به الشافعي رحمه الله تعالى. طيب، لا يزال للبحث بقية، ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.